بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن والغيب والشهادة. عباد الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن سعادة العبد أن يحافظ على فطرته التي فطر الله عليها الخلق، فلا يدع فطرته تنحرف عن الصراط المستقيم، ولا يتركها تفسد بالشبهات أو الشهوات، ولا يمكن من نفسه الشياطين من الإنس والجان يصدونه عن سبيل الله ويوردونه الموارد الهلاك والخزي والموبقات، بل يحتمي بعز الله وقدرته ويتوكل على خالقه ويعتصم بدينه القوي ويفوض أموره كلها إلى الله عز وجل، راغبا إلى الله راهبا منه. قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عباد الله، إن الاستقامة على طاعة الله مطلب لكل مؤمن ومؤمنة، فمن استقام على طاعة الله وقى وحصلت له السعادة دنيا وأخرى. والاستقامة أعظم ما من الله به على العباد، وهي الزاد ليوم المعاد. ولقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، فقال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرى، ويداوموا على ذلك، ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. وقوله: إنه بما تعملون بصير، أي لا تخفى عليه من أعمالكم شيئا وسيجازيكم عليها، ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام يقول: استقاموا على محبته وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى،

إذا تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذا تلا هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. عباد الله، وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين عظيمتين، وهاتان الكلمتان هي الدين كله. آمنت بالله يشمل إيمانا بكل ما أخبر الله به عز وجل عن نفسه وعن اليوم الآخر وعن رسله وعن كل ما أرسل به. وأيضا هذه الكلمة تشتمل الانقياد له، ولهذا قال: ثم استقم. عباد الله، متى بنى الإنسان حياته على هاتين الكلمتين فهو سعيد دنيا وأخرى. عباد الله، فالاستقامة هي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة سعادة الإنسان وفلاحه ونجاحه وفوزه ونجاته وعدته لشدته. وما أشد حاجتنا نحن المسلمين إلى الاستقامة وتفقد النفس ومحاسبتها، وما أعظم افتقارنا إليها خاصة في هذا العصر الذي اشتدت فيه المحن وكثرت فيه الفتن. فنحن بحاجة إلى الاستقامة ليصلح الله أعمالنا ويقيم على الطاعة أحوالنا، وليحسن العبد في عبادته وأعماله كلها حتى يحسن الله له العواقب في الأمور كلها في مآلنا وحالنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذًا بن جبل رضي الله عنه أراد سفرًا فقال: يا نبي الله أوصني. قال: أعبد الله لا تشرك به شيئًا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم وليحسن خلقك. رواه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني. فالاستقامة واجبة وجوبا عينيا على كل المكلفين، فمن ترك الاستقامة أثم وعرض نفسه للردى والعطب دنيا وأخرى. واعلموا عباد الله أن للاستقامة أسباب معينة عليها، منها: أولاً تقوى الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. لذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع. رواه الحاكم والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. ثانياً، من الأسباب المعينة على الاستقامة الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثالثاً، من الأسباب المعينة على الاستقامة مراقبة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ طوغان الثعلب. عباد الله، كم من الناس يروغ طوغان الثعالب ولا يثبت على الاستقامة إلا في الظاهر أمام الناس، ويخشى ممن هذا حاله أن يكون من أهل النفاق عياذا بالله. رابعا، من الأسباب المعينة على الاستقامة دعاؤه جل وعلا بالهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. خامسا، من الأسباب المعينة على الاستقامة الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: وإذا استعنت فاستعن بالله، كما وصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، من الأسباب المعينة على الاستقامة طلب العلم الشرعي، فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على التفقه في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. سابعا، من الأسباب المعينة على الاستقامة لزوم الرفقة الصالحة. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثامنا، من الأسباب المعينة على الاستقامة الأعمال الصالحة من لزوم المساجد وإقامة الصلوات بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وبر الوالدين وصلة الأرحام وكثرة النوافل وقراءة القرآن وكثرة الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وتذكر الموت والآخرة ومحاسبة النفس والنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به وقراءة كتب السلف والنظر في سيرتهم وأحوالهم والاقتداء بهم وغيرها من الأعمال الصالحات. تاسعا، من الأسباب المعينة على الاستقامة التوبة النصوح. كلما أذنب العبد أحدث لله توبة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات إلى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات إلى الممات على الإيمان والإسلام والتوحيد والسنة. اللهم إنا نسألك الثبات على الاستقامة إلى الممات. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وسيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وسيئاتنا، اللهم يا رب العالمين غيثا يا رب العالمين، اللهم أغثنا صيبا نافعا، اللهم أغثنا صيبا نافعا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم إنا نتوب إليك، اللهم إنا نتوب إليك، اللهم إنا نتوب إليك، فارزقنا المطر يا الله، اللهم ارزقنا الغيث يا الله، اللهم لا تؤاخذنا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.